قوله عز وجل: اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر القصة، فيه دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، قال ابن الفرس: هذا أصل جيد في سد الذرائع، لأن تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه هو القرب. قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يستدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله: واذكر نعمتي، اذكر نعمتي الآية، قال ابن الفرس: فيه دليل على أن الله على كف على أن الله في دليل على أن الله قال ابن الفرس اذكر نعمتي قال ابن الفرس فيه دليل على أن الله على الكفار. أظن الكلام فيه نقص. قال ابن الفرس فيه دليل على أن الله من على الكفار أو أنعم، الكلام يقتضي هذا، أنعم على الكفار نعمة الخلاف لمن قال لا نعمة لله عليه وإنما النعمة على المؤمنين. قوله تعالى: واركع مع الراكعين، قال الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. نعم صحيح، أحسنتم. قال نعم، جزاكم الله خيرا. قال ابن الفرس فيه دليل على أن لله على الكفار نعمة، أحسنتم جزاكم الله خيرا، على أن لله على الكفار نعمة خلافا لمن قال لا نعمة لله عليه وإنما النعمة على المؤمنين. قوله تعالى: واركع مع الراكعين، قال الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. قوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبه. أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعي إليه ابن له، فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله تعالى: وإني فضلتكم على العالمين، قال ابن الفرس: فيه ورود العام المراد به الخصوص، لأن المراد عام زمانهم. قوله تعالى: فأنجيناكم، الآية في العجائب للكرمان استدل بها على بعض من يقول بالتناسخ، وقالوا إن القوم كانوا هم أعيانهم، فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلا نسوا فذكروا. قالوا: هذا محال، قالوا: هذا محال وجهل بكلام العرب، فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد. قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا، استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم إليه وأنه لن يتصرف فيه إلا بإذن، ذكره صاحب التحرير. قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال الكيئة، يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه يتعين اتباعها. وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال وأنه غير جائز تغييرها، وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريم الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة، وما جرى مجرى ذلك. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال إلى آخر القصة فيها أحكام. الأول: استدل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن الآمر لا يدخل في عموم الأمر، فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، ولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جامع الجوامع. الثاني: استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملا وتأخير بيانه. الرابع: استدل بقوله لا فارض ولا بكر وبقوله مسلمة على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام، لأن ذلك لا يعلم إلا بالاجتهاد، لا يعلم إلا من الاجتهاد. الخامس: استدل به على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل. ذكر محمد بن إسحاق أن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي مازحه فقال له: لا تجهل، قال: وأنا وجدت المزاح جهلا، فتلا عليه: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله:

قوله تعالى: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يحتج به في كون الحرم مأمنا. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام. واستدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما، قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيه، أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. خرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وقال وأخرج أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال: قلت لعبيد الله بن عمر لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل. فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وفي الآية: مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة. قال الرازي: والكي، وفي دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. فقلت: ولم يظهر لي وجه ذلك. قال: وفي دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة، حيث قال: يا حيث قال بيتي، خلافا لمالك. قلت: يرده قوله للطائفين والطواف لا يكون في نفس الكعبة. قال الرازي: وفي دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا قبل المروة، وأصلي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يحفظ. قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالصفا قبل المروة. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالذبح قبل الحلق. فالذبح قبل الحلق. وقال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الرازي: وفي دلالة على جواز المجاورة بمكة، لأن قوله العاكفين يحتمل مع أن عطاء وغيره قد تولوا على المجاورين. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قال الرازي: فيه أن بناء المساجد قربه. قلت: ومنه استحباب الدعاء بقبول الأعمال. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، في دلالة على لزوم اتباع ملته صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم فيما لم يثبت نسخه، ذكره الكهف وغيره. قوله تعالى: أم كنتم شهداء، الآية استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الأخوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: الجد أب. ويتلو ابن عباس قال: نعبد إلهك وإله آبائك، الآية. ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل: فسمى العم أبا ولا يكون مقامه إجماعا. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، الآية. قال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لآبائهم. قال ابن الفرس في قوله: لها ما كسبت ثابت الكسب للعبد، إثبات الكسب للعبد. قوله تعالى: سيقول السفهاء، الآية، فيه الرد على من أنكر النسخ، ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. قوله: لتكونوا شهداء على الناس، قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون، كما أن صلى الله عليه وسلم شهيد بمعنى حجة. قال: ففيه دلالة على حجية جميع الأمة. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى البيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل. قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة، فرضا كانت أو نفلا، في كل مكان، حضرا أو سفرا، هو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معينا للكعبة غائبا عنها، والمراد لمن كان حاضرة إصابة عينها، ولمن كان غائبا عنها، النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقينا، إذ لا سبيل إلى ذلك، وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد. وقد يستدل بقوله شطره على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا العين، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله عز وجل. وقد أخرج أبو داود في النسخ المنسوخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول شطره نحوه. وأخرج الحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه قال شطره قبله. وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال شطره تلقاءه أخرج عن وأخرج عن براء قال شطره وسطه، وهذا صريح في إرادة العين لا الجهة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية في دلالة على حياة الشهداء بعد الموت. قال تعالى وبشر الصابرين، الآية في استحباب على الاسترجاع عند المصيبة، وإن قلت كما أشار إليه تنكير مصيبة وقد أخرج، وإن قلت كما أشار إليه تنكير مصيبة وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة. قال انقطاع قبال، أي حزاء يعني، فالنبي انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقال مصيبة يا رسول الله. فقال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة، وله شواهد أوردتها في التفسير المسند. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية فاهمة منه جماعة عدم وجوب السعي. وبه قال الثوري وإسحاق قال اللقمي ورد القرآن بباحته فيه فلا جناح بقوله فلا جناح عليه، وتضمنت الآية الندب بقوله من شعائر الله. وقوله ومن تطوع خيرا، قال ابن فرس في نظر حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة، وقال قوم من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر، ولا دليل على سقوطه في قوله فلا جناح عليه لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا ما ردت به عائشة رضي الله تعالى عنها على عروة في فهمه ذلك، وقالت لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الحديث أخرجه الشيخان، وقد فهم صلى الله عليه وسلم من آية الوجوب حيث قال وإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد والطبراني، واستدل بتقديم الصفا في الآية على وجوب الابتداء به حيث قال وأبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم، وفي لفظ نبدأ رواه الترمذي وغيره، وفي لفظ نبدأه رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن فارس استدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب المحدث. قوله تعالى إن الذين يكتمون، الآية في وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه. قال الكاي والرازي وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكاي في دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. قلت واستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يدل على أنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لا بد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال وبينوا، ذكره الرازي والكيا. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا، إن الذين كفروا وماتوا، الآية يستدل بها على جواز لعن الكافر بعد موته خلافا لمن قال إنه لا فائدة. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، الآية في إثبات الاستدلال بالحجج العقلية، ويستدل بقوله والفلك التي تجري في البحر على جواز ركوب البحر تاجرا وغيره. وقد سئل بعض الأكابر عن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء فأين الفلفل وكذا وكذا، فقال في قوله والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس. قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يدل على أن من حرم طعاما أو ثوابا أو غيره فهو لاغ ولا يحرم عليه. خرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود. نعم. طيب أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عن أبي مسعود أن رجل قال له عن أبي مس... ابن مسعود أن رجل قال له إن حرمت أن آكل ضرعا أبدا، فقال هذا من خطوات الشيطان، اطعم وكفر عن يمينك. وأخرج عبد بن حميد عن ابن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما كان من يمين أو نذر فهو في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلس خطوات الشيطان النذور في المعاصي. قال قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الآية في إبطال التقليد. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميت والدم عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافا الإنفحة اللي هي جزء من معدة الصغار العجول والجداء ونحوهما. طيب خلافا لمن قال ذلك، خلافا لمن خالف ذلك، خالف في ذلك، واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة، خلافا لمن أباحه من المالكية، واستدل بقى أيضا على من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعلى أكثر مالكية والأجنة، وعلي أبو حنيفة. قوله تعالى: والدم قيده في سورة الأنعام بالمسفوح، وسيأتي، واستدل بعمومه على تحريم ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله تعالى: ولحم الخنزير، استدل بعمومه ما استدل بعمومه من حرم الخنزير البحري. قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، استدل به من حرم ما ذبحه للكتاب، الأعياديم وكنائسهم، وعلى اسم المسيح. قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآية في إباحة المذكورات للمضطر بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا، فلا يحل تأولها للباغي والعاد كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم. ولا معتد عليهم من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل. واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير ولا دمي، خلافا لمن منع ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية في تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: ولكن البر فيها من شعب الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين والأغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد. في قوله على حبه دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة، كما فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله: تؤتيه وأنت صحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. أخرجه الحاكم وغيره. قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، الآية في مشروعية القصاص، واستدل به ليس على أن الرجل لا يقتص منه لامرأة، كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد. قوله تعالى: فمن عفي له، الآية في مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل، وفي ذكر أخيه ترقيق. في ذكر أخيه ترقيق وفي ذكر أخيه ترقيق كلمة تقريبا شبكة في بعضها. ترقيق مرعف ذو الجريم ترقيق مر مرغ ترقيق مرغ ترقيق المفروض مغر عفو او مرغ، يعني يدل على العفو. وفي تنكير شيء اشاره الى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، فيها ان العافي اذا قتل بعد العفو يقتص منه. واخذ جماعه من الايه تحتم قتله وانه لا يصح العفو عنه. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا منسوخ. كما تبين في كتاب النسخ والمنسوخ، وقيل محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين. واختلف أصحاب هذا القول، هل الوصية لهم واجبة لقوله كتب؟ هل الوصية واجبة لهم لقوله كتب وحقا أو مندوبة لقوله بالمعروف؟ واستدل محمد بن حسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطف عليهم. قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه الآية قال كي، يدل على أن الفرض يسقط على الموصي بنفس الوصية. قال فإن إثم التبديل لا يلحقه، وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعاته في الآخرة، وأن ترك الوصي والوارث قضاءه. قال ابن وإن ترك المفروض وإن ترك الوصي والوارث قضاءه. قال ابن الفرس: ومن أحكام الآية أن الموصي إليه بشيء خاص لا يكون وصيا في غيره، خلافا لأبي حنيفة والحجة عليه. فمن بدله بعد سمعه هذا من أعظم التبديل. قوله تعالى: فمن خاف من موص الآية قال كي وغيره. أفادت الآية على أن الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل. وكأن قوله وأن قول عز وجل بعدما سمعه خاص بالوصية العادلة دون الجائر، وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن، لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف، وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان على الحق بعد ما يكون ذلك. نعم، هي نفس المعنى، معنى متقارب يعني. قال ابن فرس: ويؤخذ من الآية أيضا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية خلافا كلها خلافا لزاعمه، وإنما يبطل منها ما زاد عليه، لأنه تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها، بل جعل فيها الوجه الإصلاح. قوله تعالى: كتب عليكم الصيام فيه فرض الصوم. الله صلى الله عليه وسلم يتقبل منا ومنكم الصيام وفضائل الأعمال، وأن يرزقنا به الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا، أو بمجرد السفر وإن كان قصيرا، وغير طاعة وغير مباح. واستدل به داود صاحب المذهب الظاهري على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر، لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياما أخرى فكان صائما قبل الوقت. واستدل به القرقي على أن الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب، فإن قدمه صح وكان معجلا كتعجيل الزكاة. واستدل بقوله: فعدة من أيام أخر على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخرى. واستدل به على أنه ليس على الفور خلافا لداود، على أنه من أفطر رمضان كله قضى أياما بعدده، فلو كان تاما لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصا لم يلزمه شهر كامل، خلافا لمن خالف في الصورتين. قال ابن كسار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي، فإن المسافر إذا أقام أو شفي المريض أثناء النهار لا يلزمه من الإمساك ببقيته، لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخرى، وهؤلاء قد أفطروا في حكم الإفطار لهم باق. ومن حكمه أنه لا يجب عليه أكثر من يوم، ولو أمرنا بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه. واستدل بالآية على أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل، ولا أعلم فيه خلافا، وعلى أنه لا فدية مع القضاء. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا منسوخ، قيل لا، وقيل والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو لمرض أو نحوه، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه، كما قرأ يطوقونه. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ وعلى الذين يطيقونه قال يكلفونه والشيخ الكبير، ويكلفونه الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويطعمون كل يوم مسكينا ولا يقضون وله طرق كثيرة عنه. وخرج الدارقطني عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال الشافعي: ظهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا أطعموا ونسخ في غيره حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما. قال الشافعي: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصيام إذ لم يصوموا أطعموا، ونسخ في غيره حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما. فالحاصل أنه إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة، وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه، وأن عليه فدية بدل الصوم، وأنه عن كل يوم قدر لطعام مسكين وهو مد من حب، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل، وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة. وقد يستدل بالآية على أن الصوم لا يقبل النيابة إلا لذكره، واستدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما. قال أبو عبيدة: اختلف الناس في الحامل المرضع، فقيل عليهما الفدية دون القضاء، وقيل القضاء دون الفدية، وقيل الأمران، وكل تأول الآية من قال بالفدية فقط رأى أنهما ممن لا يطيق، ولا سيت من أهل السفر ولا المرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية. ومن رأى القضاء فقط رأى الحمل والمرضع علتين من العلل كالمرض ومن أوجبهما. قال إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين، القضاء في آية والفدية في آية أخرى، فلما لم يجد لهما ذكرا في واحد منهما جمعهما عليهما أخذا بالأحوط. استدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان، أخذا من عموم اللفظ. ورد لأن قوله تعالى أولا في حقهما في عدة من أيام أخر يمنع دلاله وعلى الذي يمنع دلالته على الذين يطيقونه عليهما، لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة. وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم على الشيخ ونحوه بلا فدية، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق. تمام، استنى 3 صفحات، لأن إحنا قسمنا الكتاب على عدد الأيام الباقية في رمضان، فخرج لنا 16 صفحة يوميا، 16 صفحة يوميا، حتى نختم إن شاء الله عز وجل قبل ليلة القدر، قبل ليلة 27 يعني. فوجب علينا قراءة تقريبا ما يقرب من 16 صفحة ونصف فيه من هذا الكتاب يوميا، فنتحمل بعض الشيء. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن فرس: يحتج به على جواز التطوع يصوم يوم الشك لعموم قولي خيرا. قوله تعالى: وان تصوموا خير لكم. قال ابن الفرس: يحتج به على ان الصوم لمن ابيح له الفطر افضل ما لم يجهده. قوله تعالى: شهر رمضان. استدل به من كره ان يقال رمضان. قوله تعالى: الذي انزل فيه القران. استدل به مع قوله: ان انزلناه في ليله القدر، على ان ليله القدر في رمضان ليست في غيره، خلافا لمن زعم انها ليله نصف من شعبان. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. استدل به من قال من الاصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض لانهم شاهدوا الشهر. استدل به من قال: لقضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون، بناء على ان شاهد، على ان شهد بمعنى علم. واستدل به من قال: لا يقضي، وفسر شهد بمعنى ادرك. قلت: واستدل به ابو حنيفه على ان من شهد بعض الشهر لازمه صوم كله، وإن سافر لم يباح له الفطر. انقطاع في البث. هل البث الفيس انقطع يا جماعة اللي على الفيس؟ الجماعة اللي على الفيس البث انقطع أم ماذا؟ بس انا شايف البث شغال، بس الفيس شغال. طيب، جزاكم الله خيرا، شكرا شيخ اسلام، جزاكم الله خيرا. لخبطت المكان بتاعنا. طيب، قال: قلت أي السيوطي: واستدل بأبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لازمه صوم كله، وإن سافر لم يباح له الفطر، ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر، لأنه لا يكون شاهد لجميعه إلا بعد مضيه كله، ويستحيل أن يكون ماضي مضيه كلية شرطا للزوم صومه، لأن صومه لزوم صومه كله، لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه، فعلم أنه لم ير شهود جميعه. فالتقدير: من شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه. وقد خرج سعيد بن منصور عن ابن عمير في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزوم الصوم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، قال: وإهلاله بالدار. واستدل بالآية على إجزاء صوم الأسير إذا صام بالاجتهاد ووافق رمضان، خلافا للحسن بن صالح وعدمه إذا صادف ما قبله، وعلى أن من رأى الهلال وحده لزمه الصوم بنفسه، خلافا لمن قال: لا يلزمه إلا بحكم الإمام. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا أصل قاعدة عظيمة ينبني عليه فروع كثيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. احفظوا الخمس قواعد هذه، احفظوها. أو رقم واحد: المشقة تجلب التيسير. اثنين: الضرورات تبيح المحظورات. ثلاثة: قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. رقم ثلاثة: ومن الفروع ما لا يحصى كثرة، والآية أصل في جميع ذلك. ويكاد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات، هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأي ما شاء. قوله تعالى: ولتكمل العدة، في دليل على اعتبار العدد إذا لم يكن يرى الهلال ولا يرجع فيه، لقول الحساب والمنجمين. واستدل به أبو حنيفة على أن من صام 29 باعتبار رؤية بلده، وقد صام أهل بلد من أخرى 30، وأنه يلزم أولئك قضاء يوم، لأنه ثبت برؤية تلك البلدة أن العدة 30، فوجب على هؤلاء إكمالها. قوله تعالى: ولتكبروا الله، في مشروعية التكبير لعيد الفطر، وأن وقته من إكمال العدة هو غروب شمس آخر يوم. خرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حقا على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. قال ابن فرس: ولا يحج على من ذكر أثناء التكبير تهليلا وتسبيحا وحجة لمن لا يرى إلا التكبير. قوله تعالى: إذا سألك عبادي، الآية في تنزيه الله تعالى عن المكان وإجابته الداعي والترغيب في الدعاء. وأورد الصوفية في هذا الباب وأورد الصوفية هذا الب... هذه الآية في الب... في باب الأنس، وهو عبارة عن روح القلب. الله رحم الله الجميع. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلا. قوله تعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن، قيل انه كنايه عن المعانقه. قوله تعالى: فلا نباشرهن، الى قوله: من الفجر، في اباحه الجماع وانواع المباشره والاكل والشرب لتبين الفجر، تحريم المذكورات نهارا. واستدل به على صحه صوم الجنوب، لانه يلزم من اباحه الجماع لتبين الفجر اباحته في اخر جزء من اجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وجنوب. ومن منعه قال: إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشرهن. قد استدل به بالطريق المذكور على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو أكل بعدها. واستدل به على جواز الأكل من شك في طلوع الفجر، لأنه تعالى أباح الأكل للتبين مع الشك، خلافا لمالك. واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذ بان أنه أكل بعد الفجر، لأنه أكل في وقت أذن له فيه. وأخرج سعيد بن منصور عنه قال: إذا سحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فليتم صومه، لأن الله تعالى قال يقول: كلوا واشربوا حتى تبين لكم، وإذا أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضيه، لأن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. واستدل باللقمية على إجراء إجزاء النية مع الفجر، لأنه إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك. واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو فيه أو في آه فنزع في الحال أو ف أو في فيه إطع أو في فيه يعني في فمه يعني طعام في الأفضاء بطريق الإشارة السابقة. قلت واستدل بقوله واستدل بقوله حتى يتبين لكم على أن المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر. وبقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أن المراد لحظة يا جماعة، لحظة واحدة، لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل واستدل بكم من على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو في فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. قلت واستدل بقوله حتى تبين لكم على أن المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر. وقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل بقرينة قوله الخيط كما لا يخفى. وفي الآية رد على أن من جعل أول الصيام لا من طلوع الشمس. وقوله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية بالولد وفي أخرى بليلة القدر. أخرجهما ابن أبي حاتم أخرجه ابن أبي حاتم في أخرجه ابن أبي حاتم ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل وإقامة السنة دون مجرد اللذة. وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها. قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي. واستدل به على أنه لا يجوز الأكل من شك في الغروب وعلى تحريم الوصال. رواه أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قوله قالت أردت أن أصوم يومين ما وصلت فمنعني بشير. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمر الله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصل يومين فأتاه جبريل فقال إن الله قبل وصالك ولا يحل أحد بعدك. وذلك بأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاصه بالجامع أو المساجد الثلاثة وتحريم المباشرة فيه جماعا وغيره. واستدل بعض به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجا لا يبطل اعتكافه، لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد. قال الكاي: ويجب ويجاب بأن معناه لا تباشرهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق. واستدل ببعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد، وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم في المساجد، والجمهور اعتبر مفهوم عاكفين. واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، لأنه قصر الخطاب على الصائمين، فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى، وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم، كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، في تحريم أكل المال بغير وجه شرعي ولا صور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: أن كرهته فرد معه درهما، فرد معه درهما. كفي هذا كما قال الله تعالى: ولا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل، في تحريم الرشوة كما فسر بها قوم، وتدلوا بها للحكام، وتحريم المخاصمة، مكتوب المخاصحة، وتحريم المخاصمة بغير حق. قال مجاهد في الآية: لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. أخرج سعيد بن منصور في أن حكم الحاكم لا يحل باطلا، وأنه يحكم بالظاهر ولا هو مصيب في فعله لا في الواقع. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، في أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي. واستدل به الحنفي على جواز الإحرام بالحج في كل سنة، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك، وإنما احتج إليه لكونه خاصا بأشهر معلومة، فاحتج إليه ليميزها عن غيرها. وأخرج الحاكم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهل مواقيتا للناس، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. قوله تعالى: وليس البر، في دليل على أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة، بأن يتقرب به متقرب. جزاكم الله خيرا جميعا. نقف عند قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. نقف عند قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.